بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث هو عمدة الأحاديث في كتاب الوصايا، ودائما ما يستدل به فقهاؤنا رحمهم الله حين يريدون تقرير أحكام الوصية. وهذا الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وأبو داود الطيالسي، وهو حديث صحيح كالشمس، وراويه هو سيدنا أبو إسحاق سعد ابن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب القرشي الزهري، فسعد من بني زهرة الذين هم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل المبارك يحدث عن نفسه بأنه كان سابع سبعة في الإسلام، يعني كان هو الرجل السابع في الإسلام، فإسلامه متقدم على إسلام عمر رضي الله عنه. فسعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين من العشرة المبشرين بالجنة، وقد شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وله منقبة عظيمة أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقد فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبويه، فقال له: ارمي فداك أبي وأمي. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه عاش حياة حميدة، ولما طعن عمر رضي الله عنه سماه في الستة أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال عمر رضي الله عنه كلمة، قال: إن تصب سعدا فذاك، وإلا فليستعن به الوالي، فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. يعني عمر رضي الله عنه يقول: لو أن الناس اختاروا سعدا فذاك، يعني ذاك هو الرجل الذي يعول عليه، وإلا فليستعن به الوالي، إذا بويع أحد سوى سعد فعليه أن يستعين بسعد، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني كان سعد رضي الله عنه واليا على الكوفة، فشكاه أهلها إلى عمر أكثر من الشكوى، فعمر رضي الله عنه عزله وولى أبا موسى وولى عمارا على بيت المال في الكوفة. وبعد ذلك بدأ أبو موسى يسأل الناس: ما تنقمون من سعد؟ فكانوا يسكتون، حتى قام رجل كذاب مفتر يقال له أسامة بن قتادة، فقال: إن سعدا لا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية، ولا يحسن الصلاة. فسعد رضي الله عنه قال: أنا لا أحسن الصلاة، والله إن كنت لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يركض في الأوليين ويخف في الأخريين. ثم قال: والله لأدعون، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد في هذا الرجل الذي افترى عليه الكذب. وسعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتحاشون دعوة سعد رضي الله عنه لما ثارت الفتنة بعد مقتل عثمان عليه من الله الرضوان. اعتزل سعد رضي الله عنه تلك الفتنة ما شارك فيها قط. ولما جاءه أحد أبنائه وهو عمر بن سعد قال له: يا أبتي مشغول أنت بغنمك والناس يتصارعون على الملك. فضربه سعد رضي الله عنه في صدره وقال له: أعوذ بالله من شرك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنما يتبع بها شعف الجبال وبواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكان علي رضي الله عنه يغبط سعدا على ذلك الموقف أنه قد اعتزل الفتنة وما خاض في الدماء. وعاش رضي الله عنه إلى أن كانت وفاته سنة 55 في قصره بالعقيق على بعد 5 أميال من المدينة من المسجد النبوي. العقيق الآن قريب من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وحمل رضي الله عنه إلى المسجد النبوي وصلى عليه مروان بن الحكم، وصلت عليه أمنا عائشة رضي الله عنها من بيتها، ودفن في بقيع الغرقد، نسأل الله أن يجمعنا به في جنة النعيم. هذا الرجل المبارك خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة، ثم أصابه مرض شديد، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، قد نزل بي ما ترى، وما أراه إلا الموت، وإني أخلف عن أصحابي. يعني يقول له: أنا سأموت في مكة. وسعد رضي الله عنه متأسف لذلك، لأن الصحابة ما كانوا يريدون الموت بمكة، بل يريدون الموت بالمدينة التي هي دار هجرتهم، والتي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فلما قال سعد رضي الله عنه هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك لن تخلف، لن تخلف، يعني لن تخلف في مكة. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال له: ولعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. يعني واحد من الصحابة كان قد مات في تلك الحجة بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأسف له بأنه مات بمكة. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. ثم وضعها على بطنه ثم قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فسعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنا ذو مال، أنا ذو مال، يعني ذو مال كثير، أنا ذو مال، وفي بعض أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي. يعني ما كان له سوى ابنة واحدة سماها الحافظ ابن حجر، ذكر اسمها بأنها أم الحكم، أم الحكم. ولا يرثني إلا ابنة لي، ويقصد بذلك الميراث بالفرض، وإلا فقد كان له عصبة كثيرون من بني زهرة، لكن يقصد الميراث الذي هو بالفرض. قال: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق، هذا التعبير أفأتصدق مضى معنا نظيره في قول ربنا أفحكم الجاهلية يبغون، وأن لأهل اللغة فيه قولان. القول الأول بأن هناك محذوفا يقدر حسب السياق، حسب السياق. المعنى يا رسول الله أفأتبرع فأتصدق بثلثي مالي، أو أوصي فأتصدق بثلثي مالي، هذا هو التأويل الأول. والتأويل الثاني بأن همزة الاستفهام ينبغي أن تكون الفاء قبلها، لكنها زحلقت عن مكانها، لأن همزة الاستفهام ينبغي أن تكون لها الصدارة وتقدير الكلام. فأتصدق، فأتصدق، فالفاء قبل همزة الاستفهام. قال أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. سعد رضي الله عنه يتكلم عن واقعه، عن واقعه، فهو لا يعلم الغيب. لكن سبحان الله بعد ذلك هذا الرجل عمر طويلا، يعني هذا الكلام كان في السنة العاشرة من الهجرة، وقبل قليل ذكرت لكم أنه مات سنة كم؟ 55، يعني عاش 45 سنة. رزق رضي الله عنه في تلك المدة 17 ابنا واثنتي عشرة ابنة، يعني عنده كم؟ 29. وهو ها هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. لا، هذا في الجواب، لا يعني لا تفعل. قال فأتصدق بالشطر. وكلمة الشطر أيها الإخوان تطلق على الناحية، كما في قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وتطلق كذلك على النصف. والكلمة يفسرها السياق بأن المقصود هنا النصف. فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال فالثلث، ثلث المال؟ قال الثلث، ويصح النص الثلثاء، والثلث كثير، وفي رواية كبير. أما على رواية الرفع الثلث والثلث كثير أو كبير، المعنى الثلث جائز أو الثلث يجوز. وأما على رواية النصب فيكون نصبا على الإغراء، الثلث أي إلزم الثلث ولا تزد، الثلث والثلث كثير أو كبير. ثم بعد ذلك علل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، فقال له إنك إن تذر شرطية، أو قال له إنك أن تذر على أنها مصدرية، أو على تقدير لام التعليل. إنك إن تذر أو أن تذر أي تترك ورثتك أغنياء، أي حال كونهم أغنياء، خير. ولو كانت إن شرطية فلا بد من تقدير الفاء، إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير، خير من أن تذرهم عالة. العالة جمع عائل، والعائل هو الفقير. العالة جمع عائل، والعائل هو الفقير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، عائل يعني فقير مستكبر، من العيلة، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فقال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون، يتكففون أي يسألون الناس، يسألون الناس بأكفهم، يتكفف أي يمد كفه للناس سائلا، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قول سعد رضي الله عنه أفأتصدق، أفأتصدق، ها هنا احتمال أنه يريد الصدقة الناجزة العاجلة الآن الآن، وهناك احتمال بأنه يريد الوصية، وهذا الاحتمال يفسره الرواية الصحيحة أفأوصي بثلثي مالي، أفأوصي، هذه الرواية عند البخاري، ولذلك البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقوله باب الوصية بالثلث، باب الوصية بالثلث. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد بل أولها حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفقده لأصحابه، حيث كان يعود مريضهم ويشيع ميتهم ويغيث ملهوفهم ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن الخلق الذي جبل عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية عيادة الإمام للمريض، الإمام أي الحاكم، مشروعية عيادة الإمام للمريض، يعني ما يقال بأن الإمام يعني مشغول بما هو أعظم وما ينبغي له أن يضيع وقته في عيادة هذا وتعزية ذاك، فإنه لا إمام أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إمام أعظم شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعود المريض ويعزي من أصيب به مصيبة. فأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان جواز شكوى المريض من وجعه أو ألمه، إن لم يكن ذلك على سبيل التسخط، لأن سعدا رضي الله عنه ها هنا قال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، يعني يقول لو أنا في ألم شديد وفي كرب عظيم وما أظن أن بعد هذا شيء سوى الموت. فشكوى المريض جائزة للطبيب أو لمن يرجو منه الدعاء أو من يرجو منه تخفيف الألم أو من يرجو أن يسمع منه كلمة طيبة ونحو ذلك. ومن باب أولى شكوى المريض بعد زوال، بعد زوال الوجع، يعني إذا شفاه الله من المرض فقال لبعض الناس والله أنا كنت في كرب عظيم والحمد لله الذي عافاني ونحو ذلك، لا بأس، لا حرج في ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان مشروعية رقية المريض والدعاء له، مشروعية رقية المريض والدعاء له، هذا يدلنا على أن تلك الرواية التي فيها لا يرقون رواية شاذة، وإنما الرواية الصحيحة لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لكن لا مانع أن تنفع أخاك المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على جبهة سعد ودعا ثلاثا اللهم اشفي سعدا، ثم مرر يده عليه الصلاة والسلام حتى بلغ بطنه. وهذه إحدى صور الرقية التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأحيانا كان يرقي بأن يدفل على أصبعه ويضعها على الأرض ثم يضعها في موضع الألم ويقول بسم الله، بسم الله ربنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وأحيانا كان يقرأ شيئا من القرآن على المريض ونحو ذلك، هذا كله مشروع. وأحيانا كان ينفث وأحيانا لا ينفث. فالمشروعية رقية المريض تستفاد أيضا من هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز قول لا جوابا على السؤال، لأن بعض الناس يقول لك يا أخي ما تقول لا، فهي لا أحيانا لا بد منها، لأن السؤال ما عنده جواب إلا لا. فها هنا سعد رضي الله عنه قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بناء الأحكام على الظاهر، جواز بناء الأحكام على الظاهر. كيف يعني؟ سعد رضي الله عنه ها هنا يريد أن يتصدق بثلثي ماله بناء على ماذا؟ بناء على أنه ما عنده إلا بنت واحدة. فهنا سعد رضي الله عنه بنى حكمه على ظاهر أمره. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن المستفتي ينبغي أن يبين الواقع كله من أجل أن يكون كلام المفتي مبنيا على حسن تصور. المستفتي ينبغي له أن يبين الواقع يعني بتفاصيله، من أجل أن تكون الفتوى نازلة على واقع معلوم، تصوره واضح لدى المفتي. فها هنا سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ذو مال، ها هنا شرح واقعه، ثم قال ولا يرثني إلا ابنة لي. وهذا أيها الإخوة مهم جدا. ليه؟ لأن بعض الناس قد يعطيك شيئا من الكلام ثم بعد ذلك في أثناء المحاورة تكتشف بأن الجواب الذي استقر عندك أبدا ما يصلح. لماذا؟ لأنه يعطيك السؤال به يعني القطاع كما يقولون، ما يحسن، أو أحيانا بعضهم يتعمد أن يخفي يعني بعضا من المعلومة من أجل أن تقع الفتوى موافقة لهواه. فها هنا نستفيد بأن الإنسان يشرح واقعه كله مما يحتاج إليه في الجواب. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز جمع المال من طرقه المشروعة وإن بلغ ما بلغ، جواز جمع المال من طرقه المشروعة وإن بلغ ما بلغ. لأن سعدا ها هنا رضي الله عنه يقول يا رسول الله أنا ذو مال، يعني مال كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال له لما جمعت هذا المال؟ لما لم تتصدق به؟ وجمهور العلماء بل يكاد يكون إجماعا على أن قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بأن ذلك كان في أول الأمر، إلا بعدما نزلت فريضة الزكاة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاديرها. فلا حرج على الإنسان أن يكنز شيئا من المال وأن يوفره، وأن ذلك ليس بكنز، ليس داخلا في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فما أديت زكاته فليس بكنز. المال الذي أديت زكاته ليس بكنز. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله إن لم يكن له وارث. يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله إن لم يكن له وارث. ومن فوائد هذا الحديث نفاذ تصرف المريض المرض المخوف إذا كان في حدود الشرع. نفاذ تصرف المريض مرضا مخوفا إذا كان في حدود الشرع. ما هو المرض المخوف؟ هو الذي يتوقع بعده الموت. يعني مثلا الإنسان لو أنه أصابته نزلة فهذا ليس مرضا مخوفا، لكن مثلا بعض الناس إذا أصيب عافانا الله إياكم ببعض الأمراض فإنه يغلب على الظن أنه يعقبه موت. فلو أن هذا المريض مرضا مخوفا تصرف تصرفا شرعيا في ماله فإن تصرفه ذاك يكون نافذا. ما الشاهد؟ الشاهد بأن سعدا رضي الله عنه غلب على ظنه أن بعد هذا المرض موتا، ومع ذلك يتصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر تصرفه لكن في حدود الشرع. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث المال. أن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث المال، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك. نقل غير واحد الإجماع على ذلك. طيب، هل الثلث أفضل أو ما دون الثلث؟ في الحديث الصحيح قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. يعني عبد الله بن عباس يقول: والله الأفضل أن الإنسان ما يوصي به الثلث وإنما بما هو دونه. قال قتادة رضي الله عنه: أوصى أبو بكر بخمس ماله، وأوصى عمر بالربع، والخمس أحب إلي. قتادة السدوسي رحمه الله يقول بأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس. ليه أوصى بالخمس؟ قال: أختار ما اختار الله لنفسه. يا أخوان أنتم صاحين، اختار الله لنفسه الخمس وين؟ في الفيء. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، ولذلك قال بعض أهل العلم بسنية الوصية به الخمس. لكن الأمر في ذلك واسع. لو أن الإنسان أوصى بالخمس فخير، لو أنه أوصى بالربع فخير، لو أنه أوصله إلى الثلث أيضا فلا حرج في ذلك، لكن لا يزيد على الثلث. ها هنا مسألة فقهية أيها الإخوة الكرام: لو أن المريض مرض الموت المخوف أقر على نفسه بشيء من المال إذا كان في حدود الثلث فلا إشكال، لكن لو كان أكثر من الثلث هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ بعض العلماء قالوا يقبل، وبعضهم قالوا لا يقبل. وبعضهم فصل، أما القائلون بأن إقراره يقبل قالوا لأن إقراره بالمال الذي في ذمته هذا حق سابق على حقه، على حق أولئك الورثة، فلا يتعارضان، يقبل إقراره ويدفع المال لصاحبه. وبعض العلماء قالوا لا، لأنه متى ما كان في مرض الموت المخوف فقد قيد حقه بحق الورثة. والصحيح أيها الإخوان بأن في ذلك تفصيلا، لأن في ذلك تفصيلا. فلو أن هذا المقر قد قامت قرينة على صحة إقراره فإن إقراره ينفذ. يعني مثلا لو أنه قال بأن لأخي فلان علي من المال كذا، وذلك بقية ثمن البيت الذي باعني إياه، والناس فعلا يعرفون أن بيته هذا إنما قد باعه له أخوه فلان، ففي هذه الحالة هذا الإقرار يكون نافذا. ومثله أيضا لو أنه أقر لزوجته مثلا ب10,000 وأن هذا هو مهرها، فإن هذا الإقرار أيضا ينفذ. لماذا؟ لأن الزوجية قائمة، ولأن المهر حق واجب على الزوج، ولأن الأصل أنه ما دفع، الأصل أنه ما دفع. ليه؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل عدم الشيء حتى يقوم الدليل على وجوده. فلو أن إنسانا في مرض موته أقر بأنه ما دفع المهر لزوجه، أو أنه بقي عليه من مهرها كذا، فإن هذا الإقرار أيضا يكون نافذا. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يؤجر بالنفقة على الزوج والعيال، أن الإنسان مأجور بالنفقة على الزوج والعيال. وابن دقيق العيد رحمه الله قيد ذلك بأن يراد به وجه الله، ثم قال رحمه الله وهذا عسير لمعارضة الطبع والشهوة، بمعنى أن الإنسان بطبعه وشهوة نفسه يريد أن ينفق على زوجه وعياله، ولذلك يستوي في ذلك المؤمن والكافر، يستوي في ذلك البر والفاجر. ولذلك قال رحمه الله لو أن الإنسان أنفق على زوجه وعياله ولو بمقتضى الطبع والشهوة، لكنه قام بذلك على سبيل الوجوب الشرعي، فإنه أيضا يكون مأجورا. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه ينبغي للإنسان أن يسعى على زوجه وعياله ليكفيهم ذل السؤال، ينبغي للإنسان أن يسعى على زوجه وعياله ليكفيهم ذل السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وأيضا من فوائد هذا الحديث ذم مسألة الناس، ذم مسألة الناس أي التسول، ذم مسألة الناس. ولذلك بعض الصحابة كأبي ذر رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الغنى خير من الفقر فيما لو صحبه شكر، أن الغنى خير من الفقر فيما لو صحبه شكر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فالغنى أفضل من الفقر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الغنى، وكان يستعيذ بالله من الفقر. اللهم إني أسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والغنى عن الناس. وكان يستعيذ بالله من الكفر والفقر ثلاثا إذا أصبح ثلاثا إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يكررها ثلاثا. وكان يستعيذ بالله عز وجل من الفقر أيضا في قوله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، نعم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين أي شدته وكثرته، أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه أيها الإخوان بعض الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث، حديث سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أيضا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث بأن فيه دليلا على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال له: إنك لن تخلف، وهذا إخبار بغيب، إخبار بالغيب. وأيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية التنفيس للمريض وزرع الأمل فيه، مشروعية التنفيس للمريض وزرع الأمل في نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك تعمر طويلا. لذلك إذا عدت مريضا فتقول له: إن شاء الله تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وما إلى ذلك من الكلام، فهذه هي السنة. وليس من السنة أن الإنسان يخوف يعني المريض أو يتكلم معه بالكلام السيء، كما ذكروا عن بعض الحمقى بأنه عاد مريضا فقال له: أوصي، يعني اكتب وصيتك خلاص، فقال له: وصيتي ألا تدخل علي، يعني بس ريحنا منك، وصيتي ألا تدخل علي. وبعض الحمقى عاد مريضا فخرج فعزى أهله، لمن طلع منه قال لهم: أحسن الله عزاءكم، فقيل له: ما مات؟ قال لهم: سيموت. فهذا الكلام أيها الإخوان بعض الناس يقوله، يعني ليس هذا يعني مما كان في الماضي، إلى الآن بعض الناس قد يعود مريضا فيقول بعض الكلمات التي يعني تدخل على الناس هما وغما عظيمين. بل الإنسان يتكلم بالكلام يعني الطيب، الكلام الهين، الكلام الرفيق. يبقى بعد ذلك مسألة أيها الإخوان: لو أن الطبيب، طبيب الحاذق، عرف بأن هذا المريض ما بقي له كثير، طبعا ليس رجما بالغيب وإنما بقوانين الطب التي عنده، غلب على ظنه بأن هذا المريض ما بقي له كثير، فهل الأفضل أن يخبره أم الأفضل أن يكتمه؟ تصورتم؟ يعني لو غلب على ظني بأنه هذا الإنسان ما بقي له إلا شهور أو ما بقي له إلا أسابيع. هذه المسألة تعرض لها شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله، ورجح بأن الأفضل إخباره، الأفضل إخباره، لأن الإخبار تترتب عليه مصالح، ترتب عليه مصالح. من هذه المصالح أن يستعد للقاء الله عز وجل، أن يرد المظالم إلى أهلها، أن يحسن ترتيب أمره من كتابة وصية، لأن أكثر الناس عن هذا غافلون، كثير من الناس غافل عن الموت، بل ربما يكون قد نيف على 60 أو على 70 ومع ذلك لا يزال غافلا عن الموت وأنه ما بقي له كثير، فلو أن المريض أخبر يعني هذا الإنسان فإنه يتوب إلى الله عز وجل، يكثر من ذكره، يكثر من عبادته، يحسن الاستعداد للقائه جل جلاله. لكن الإخبار ينبغي أن يكون يعني بصيغة مناسبة لا تفزعه ولا تحمله على الجزع، ويحدث عن سعة رحمة الله عز وجل، وأن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، ونحو ذلك من المعاني. قال: يا رسول الله أنا ذو مال. أيضا يمكن أن يستفاد من هذا تحدث الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه، تحدث الإنسان بنعمة الله عليه. فهنا سعد يقر على نفسه بأنه من أهل الغنى، من أهل السعة. أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال: إنك إن تذر. ها هنا نستفيد فائدة، وهي تعليل الأحكام، تعليل الأحكام، بمعنى أن المفتي ما يعطي الناس الحكم هكذا، لا، يتبعه بذكر العلة. وذكر العلة أيها الإخوان فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى زرع الثقة في قلوب الناس بأن أحكام الله عز وجل مبنية على حكمة، لأنها ليست أحكاما مجردة. ثم ثانيا طمأنينة السائل بأن هذا الحكم ليس عن هوى، السائل يطمئن بأن هذا الحكم الذي سمعه ليس عن هوى من المتكلم أو المفتي. ثم ثالثا قياس النظير على النظير، إذا ذكرت العلة فإنه يقاس النظير على النظير، والحالة على الحالة. ولذلك من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له: إنك إن تذر ماذا؟ ما قال له ابنتك، ما قال له ابنتك، وإنما قال له: إنك إن تذر ورثتك، من أجل أن يعم هذه الحالة وغيرها. لأنه لو قال له: إنك إن تذر ابنتك غنية، لربما يقول بعض الناس: إذا لو كان عندي أولاد ذكور فإنهم قادرون على أن يضربوا في مناكب الأرض وأن يبتغوا من فضل الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمم، قال: إنك إن تذر أو أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وإذا كان ثمة سؤال.